أشر إخوانكم تسجيلات السلفية في مسجد أنور أن يقدم لكم هذه المادة. ومن يدعو إلى الحق لابد أن ينصر وأن يدعى له وأن يؤيد وأن يدافع عنه في المجالس العامة والخاصة، ويكفي من كتمان. فالموقف يحتاج إلى تضحيات. ماذا سيفعل؟ لأنصرنك نصرا سترى مني ما يفرحك، لكن استطيع ان انصر هذا الداعيه، ان اقف مع هذا الداعيه، وهي عباره عن محاضره هذا الداعيه بلسانه بالدفاع عنه. الغيلي حفظه الله تعالى، وذلك بالسابع من جماد الاولى عام 1435 من الهجره، والان نترككم مع هذه الماده. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. عباد الله، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه وإحسانه ويسر لنا هذه الزيارة. والله قد اشتقنا إلى هذه البلاد وإلى هذه الوجوه الطيبة، وكم زرنا من بلاد ما نجد مثل ما نجد في هذه البلاد، والأرواح جنود مجندة كما قال عليه الصلاة والسلام. عباد الله، فمثل هذه الزيارات لها ثمرة عظيمة، وهكذا لها فوائد طيبة. وشكر الله لكم على ما قمتم به من الضيافة، وسؤالكم عنا وهذا من حسن ظنكم بنا، فأسأل الله رب العرش الكريم أن يجعلني كذلك. عباد الله، هذه مشاركة، ثم نترك المجال لمشايخنا، ففي المجلس مشايخ وطلاب علم، هم أولى بهذا المقام، ولكن من باب إكرام الضيف ومن باب حسن الظن وهكذا أهل السنة، فهم يحبون أن يستمعوا من غيرهم وإن كان أقل منهم علما. عباد الله، نعمة الإسلام هي النعمة المطلقة التي قد حبان الله بها وخص من شاء من عباده بهذه النعمة، فجعل الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده مسلما، وأمر سبحانه وتعالى بالحفاظ على هذه النعمة في حال الرخاء والشدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولهذا بيّن سبحانه وتعالى بأنه لا يقبل يوم القيامة إلا هذا الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا قال الله عن يوسف: ربي اجعلني مسلم، ربي توفني مسلما والحقني بالصالحين. تحركت امرأة كانت تملك قومها، هي الآمرة والناهية في بلادها، تحركت من أجل الإسلام، تحملت المشاق والمصاعب، إنها ملكة سبأ، وقصتها مدونة في كتاب الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فحصلت المراسلة وأرسلت إليه وفد: عسى أن يأتوا بشيء تقتنع به. ولم يكن ذلك، فما كان منها إلا أن تتحرك إلى الشام. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ادعى فرعون الإسلام في وقت لا ينفع فيه الندم، وعلم عليه من الله ما يستحق أنه النجاح. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من وأنا من المسلمين. من هذا؟ فرعون الذي قال: من قبل ما علمت لكم من إله غيري، الآن يقول: وأنا من المسلمين. الجن عرفت وعلمت هذه الحقيقة: وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. جن عرفوا أن من سلك طريق الإسلام قد تحرى طريق الرشد والسلامة. هذا الدين الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، على الإسلام، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسانه. الحديث: ما من مولود إلا ويخرج من بطن أمه مسلما، فإذا وضعت في قبرك من ربه؟ ما دينك؟ ما دينك؟ السؤال الثاني في القبر، في القبر عن الدين: ما دينك؟ لا أدري، ديني الإسلام. من كان عزيزا ومفتخرا وآخذا بدينه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يضرب الله مثل لحامل هذا الدين بأنه مفيد وأنه يثمر. من يحمل كلمة لا إله إلا الله وحمل هذا الإسلام فهو مفيد مصلح. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هذا صاحب الحق، صاحب التوحيد، أهل السنة. فوائد ونصائح، ثمرات ناضجة يانعة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما لها من قرار، يتنقل يوم بعثي، يوم قومي، يوم اشتراقي، المهم يتنقل، ما لها من قرار. وإذا كان هكذا فالأمر ينبغي على نصرة هذا الحق وعلى نصرة الإسلام أن ينصر هذا الإسلام، وأن ينصر من يدعو إلى الدين، وأن يدعو من يدعو إلى الحق، لابد أن ينصر وأن يدعى له وأن يؤيد وأن يدافع عنه في المجالس العامة والخاصة، لأنه يدعو لا إلى ذاته ولا إلى شخصه، يدعو إلى الإسلام. وهذا أمر قد قرر في القرآن ودون في كتاب الله، سواء كان من الأنبياء والرسل أو من أتباعهم، كيف نصروا أهل الحق. والأمر معلوم، وخذ مثال على ذلك. قرر فرعون أن يقتل موسى، وانظر ما هي الشبه التي لبس بها فرعون على قومه، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وما يحدث في هذه الأزمنة ليس شيء غريب، بل هي خطط وسنن فرعونية. فهذا فرعون يقول لقومه أخشى منها موسى أن يأتي بالفساد، أن يفسد عليكم البلاد والعباد، وأن يبدل دينكم، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أهل السنة هم الذين يجلبون الفتن إلى البلاد، أهل السنة هم الذين يزعزعون الأمن في البلاد، هذا هو. وهكذا قال فرعون لأتباعه، وسيقوم فرعون بقتل موسى من أجل هذا. ماذا سيقول لقومه؟ موسى المؤيد بالوحي سيظهر الفساد؟ ما بعث الله موسى إلا للقضاء على الفساد والمفسدين. لكن هذه الشبه التي إلى الآن تروج في القنوات وفي الصحف بأن أهل دماج بأنهم قاعدة وأنهم إرهاب، بل يقول مسؤول أمريكي أن دماج تهدد السلام العالمي. الله أكبر. قرية، وهذه الإشاعات روجت، سبحان الله، وقدر الله ما شاء فعل. هنا لما وصل الأمر للقتل انبرى رجل ونصب نفسه محاميا ومدافعا عن موسى، وقال رجل من آل فرعون، يكتم إيمانه، هو من آل فرعون ليس من بني إسرائيل، من الأقباط، وكان يكتم إيمانه خوفا من بطش فرعون، لكن هنا ينبغي أن يظهر الدفاع ويكفي من كتمان، فالموقف يحتاج إلى تضحيات، وأن أدى ذلك إلى قتله. لا يهم، لأن موسى يحمل حق، موسى يحمي النور داعية. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وصفه الله بالرجولة وقال رجل من آل فرعون، ما سماه، يختم إيمانه، أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ نحن بحاجة إلى أمثال هؤلاء الرجال الذين يردون تلك الشبه والإشاعات، وقد حصل بإذن الله. هذه البلاد بلاد الحامي ضربت لنا أروع الأمثلة. لو سألت هل هناك في دم أفي الحامي علماء ومشايخ؟ الجواب نعم. لو سألت هل في الحامي حفاظا لكتاب الله؟ الجواب نعم. هل من أبناء الحامي قد جاهد في سبيل الله؟ الجواب نعم. هل من أبناء الحامي قد استشهد في سبيل الله؟ الجواب نعم، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. هل من قد جرح من أبنائها في سبيل الله؟ الجواب نعم، الجواب نعم. سمع أبناؤها بنداء الجهاد فلبوا، تركوا زوجاتهم وأولادهم وديارهم، وقفوا في ميدان المعارك وساحات القتال، لا من أجل وطنية ولا من أجل ثروات ولا من أجل عروبة ولا من أجل المناصب، دفاعا عن الإسلام ودفاعا عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فقتل من قتل، نحسبهم شهداء والله حسيبهم، وجرح من جرح في سبيل الله. أنتم والله في خير، ما نرى شعارات القاعدة عندكم، ما نرى من يقتل، وما رأينا من يختطف. أنتم تسمعون ما يحدث عندنا، نسأل الله العافية والسلامة. بهذا السبب أو هذا ثمرة من ثمرات هذه الدعوة، ما من فتنة تقبل إلا وترد. ينبري لها الخطباء من على هذه المنابر يبينون لكم هذه فتنة، انتبهوا، هذا شر انتبهوا احذروا، هذا فكر انتبهوا احذروا. فحصل لكم هذا الخير الذي أنتم فيه. ما تمر اليوم أو ما يمر أسبوع عندنا إلا وتسمع الدشكة وتسمع الهاونات، ما تدري ما يحدث، قلق، وأنتم في أمان. ما السبب؟ بسبب بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم بسبب هذه الدعوة، دعوة مباركة، دعوة صريحة، ودعوة كذلك ما فيها سرية وما فيها غل وما فيها نظر إلى المناصب أبدا، إنما نصح للناس، نصح. وإن عارض من عارض ووقف أمامه من وقف، ما هي إلا أيام. فإذا يعرف ذاك أن هذا الخطيب وأن هذا الشيخ ناصح، ناصح. كم للصوفية في هذه البلاد من سنوات؟ مئات السنين. أسألكم بالله، أين مشايخهم؟ أين طلابهم؟ أين حفاظهم للقرآن؟ أين؟ كم سنوات؟ أين الثمرة؟ أصحاب الجمعيات والمؤسسات، أين مشايخهم؟ أين الثمرة؟ أين طلابهم؟ بل في رمضان، مع أنهم في كل شهر أو شهران أو ثلاثة، تكريم التحفيظ، تكريم للحفاظ، تكريم للحفاظ، تكريم للحفاظ. عندنا حفل في المسجد الفلاني للحفاظ، عندنا حفل في المسجد الفلاني تكريم للحفاظ. جاء رمضان فإذا بالحفاظ يقرؤون من المصاحف، من المصاحف، ومن نظره ضعيف يضع أمامه مصحف مثل هكذا. ما أنتم تقولون حفاظ؟ أين الثمرة؟ الصوفية ما نسمع إلا البدع والموالد، أين الثمرة؟ وانظر إلى ثمرة دعوة أهل السنة والجماعة، مشايخ بمعنى الكلمة. لا أقول هذا من باب التواضع أو من باب كلمة بغير حق، مشايخ بمعنى الكلمة، يستطيع أن يتحدث وأكثر من ساعتين عن ظهر قلب. حفاظ لعل في بعض وعندكم في المساجد لا يخلو مسجد من أكثر من حافظ للكتاب الله، هذا مجرب ومشاهد عندكم. خطباء بحمد الله، فأنتم مستغنون بالخطباء في الجمعة، بل يخرج من هذه بلاد خطباء إلى مساجد أخرى. يا رجال ما دني بعد هذا الخير؟ كم من قرى تتمنى من أمثال أبي بلال ولو بالمال، ولو بالمال يبقى عندهم يعلمهم الخير ويرشدهم ويربي أبنائهم على الخير. كم من قرى تحتاج في الشهر أو في الشهرين محاضرة، وأنتم بحمد الله في كل جمعة. أليس هذا خير؟ هذه الثمرة. نساؤكم على خير عظيم من حفظ وعلم وتعليم، وهكذا من التزام بالحجاب، هذه ثمرة من ثمرات هذه الدعوة. ولكن لا بد من الحساد، لا بد من الحساد، ولا بد من الأعداء، لا بد، لا بد. والمصيب أن يكون العدو من بني جلدتنا، ومن يتكلم بألسنتنا يقف أمام الحق، هذه مصيبة. ولهذا ينبغي على المسلم أن ينصر أهل الحق، أن ينصر الحق وأهله. اسمع إلى ما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما نزل وذهب إلى خديجة، فأخذت وذهبت بي خديجة إلى ورقة بن نوفل، فقص عليه عليه الصلاة والسلام وأخبره بما حصل. وكان ورقة هذا رجل كبير في السن قد ذهب بصره، وكان يقرأ في كتب، وكان يقرأ في كتب أهل الكتاب. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ذاك الناموس الذي أنزله الله على موسى. وكان كما سمعتم هذا الرجل كبير في السن، فتمنى أمنية عجيبة، أمنية عظيمة. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ليتني أكون فيها جذعا. يا الله، ليتني أكون فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: مخرجيهم. قال: ما جاء نبي قط بمثل ما جئت به إلا عودي، لأنصرنك نصرا مؤزرا. سبحان الله. يتمنى أن يكون شابا، يتمنى أن يكون أن يعيش إلى ذاك اليوم. ماذا سيفعل؟ لأنصرنك نصرا، سترى مني ما يفرحك، سترى مني ما يثلج صدرك. وكان كبيرا في السن ولكنه مات قبل أن يقع ذلك. أخرج إخواننا من دماج ظلما وعدوانا بغير حق، بغير حق. فكان المطلوب أن نرحب بهم وأن نفتح لهم قلوبنا قبل بيوتنا، وهذا الذي حصل والله بحمد الله. إلا من قد حرم من الخير، فنصروا نظرا نصرا مؤزرا، فرحب بهم في جميع البلاد، وتمنتهم كل محافظة أن ينزلوا عليهم أضياف مكرمين معززين. هذه نصرة. وهكذا المسلم. ولهذا سمي الأنصار ولقبوا بهذا، لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا المهاجرين الذين هاجروا إليهم من مكة أنصار الأنصار. ولهذا ربنا عز وجل ينادي أهل الإيمان خصهم بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله أنصار الله. كما قال عيسى بن مريم الحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. الله أكبر، مباشرة نحن أنصار الله. الآية. هكذا المسلم يحب الخير، المسلم يحب أهل الصلاح، المسلم يحب من يدعو للخير. أنا ما أستطيع أن أقف أتكلم، أنا لا أحفظ القرآن، أنا ما أستطيع أن أخطب، أنا ما أستطيع أن أنصح أقف في المسجد، لكن أستطيع أن أنصر هذا الداعية، أن أقف مع هذا الداعية وأن أنصر هذا الداعية بلساني بالدفاع عنه. إن تكلمت فيه زوجتي، وإن تكلم فيه صاحبي، إن تكلم فيه أقاربي، فأنبري بالدفاع عنه وأقول كلمة الحق. من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. تعرفون أبنائكم أمثال أبي بلال، أبي مصعب وغيرهم الذين تحملوا المشاق وبقوا سنوات يطلبون العلم في دماج، حوصروا وتحملوا وصبروا يطلبون العلم ليعود إلى بلادهم ليعلموا آباءهم وإخوانهم وأبنائهم الخير. طلبوا العلم سنوات وصبروا حصار وإطلاق للنيران، ومع ذلك هم صابرون. من أجل ماذا؟ هل حتى يأتي هنا ويعطى مأمورا للبلاد، أو يعطى مسؤولية الأوقاف، أو يعين مديرا لمؤسسة الكهرباء؟ لا والله، وإنما جاء ليعلم الناس الخير ويدعو الناس إلى الكتاب والسنة. أيعقل هذا في يوم الأيام أن يدعو أتباعه لحمل السلاح؟ إنها كلمة كبرت تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. قد نشرت بعض القنوات لا بارك الله فيها ولا في القائمين عليها أن القاعدة في الحامي، وأنهم يحملون السلاح، وأنهم يبنون بيوتا من تراب، وأنهم سيقومون مركزا يستخدمون الذين كانوا في دماج. أنا ما رأيت وما سمعت من هذه القناة، وإنما جاءت الناس والناس يعرفون من أهل السنة. ماذا فعل أصحابك في الحامي؟ قلت خير إن شاء الله. قال امشونا بالسلاح. قلت أين؟ قال في الحامي. ومن أين هذا الخبر؟ قال من القناة الفلانية. قلت هذا كذب وبهتان، أما تبنى البيوت من طين؟ من أين هذا؟ قال قد رأينا صور، والصور هذه ليس شيء غريب وعجيب في هذه الأزمنة، يستطيعون يصور أي إنسان حامل سلاح. وأنهم خرجوا يمنعون ومظاهرات، سبحان الله. فأهل السنة كما هم قد عرفوا بريئون عن زعزعة الأمن، بل هم دعاة إلى الأمن، هم دعاة إلى السكينة، هم دعاة إلى الخير، هم دعاة إلى التآلف، هم دعاة إلى الإخاء. يبذلون أوقاتهم، بل بذلوا كما سمعتم أرواحهم من أجل أمن البلاد والعباد. فلماذا وقفوا في وجه الحوثي؟ لماذا؟ من أجل أن يسدوا هذا الشر ونسد هذا الفكر، فقتل من قتل من أهل السنة وجرح من جرح دفاعا عن من تبقى من المسلمين حتى لا يبث هذا الفكر. وبينوا وحذروا من الفتن كما حذروا من فتنة الثورات والخروج على ولاة الأمور، وهكذا حذروا من فتنة الديمقراطية والانتخابات وغيرها. فأهل هذه البلاد على خير عظيم والله، فما نذهب بلاد إلا ويثنون على أهل الحامي. فيا ابناء الحامي حافظوا على هذه النعمة، ودعوكم من هذه الترهات ومن هذه الإشاعات، وامسك لسانك انتبه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه اللسان تحتاج إلى إيمان، ونحن نعرف من يحمل هذه الدعوة منذ وهم أطفال، نعرفهم، ما سمعنا عنهم في يوم من الأيام أنهم أصحاب شغب وفتن. فأنتم والله في نعمة يا ابن الحامي، والله حافظوا على هذا الخير، حافظوا بكل ما تملكون دعوة أهل السنة والجماعة، وقد ذكرنا لكم من ثمارها ومن خيراتها، وأنتم تعيشون هذا الخير بهذه من هذا من ثمرات هذه الدعوة. فبين أيديكم شيخ جليل طلب العلم سنوات، وكما سمعتم تتمناه بعض القرى ولو بالمال، تتمنى من أمثاله أن يعلمهم وأن يدرس في مساجدهم، ويسر الله وساقه الله ويسره لكم وهو من أبنائكم. فنحن لا نسعى في أذيتهم، أذية أهل السنة، أو نسعى في جراحهم، لا، بل ندعو لهم ونسد أفواه أولئك الذين يروجون ويشيعون عن هذه البلاد ما لا يليق بها. فوالله ما يأتي داعي إلى هذه البلاد إلا ويستبشر مما يجد من حضور، مما يجد من ترحيب، مما يجد من إكرام من أكثر الناس. يرتاح إذا جاء الحامي، يرتاح. فظننا بكم حسنا، فكونوا عند حسن ظن الناس بكم. بارك الله فيكم. فالشيخ أبو بلال معروف بعلمه وتواضعه، معروف بنصحه، وتعلمون أن أهل السنة صرحاء، قلوبهم مفتوحة قبل بيوتهم. ما عندنا نحن معمعة أبدا، وما عندنا كلام من وراء الظهر، عندنا نصح وعندنا أدلة، كتاب وسنة. فانتبه بارك الله فيك، انتبه أن تسعى وأن تكون صدا في طريق الحق، ولعلك لا تشعر. تجلس في مجلس، نعم هؤلاء سيتوننا بالفتن، هؤلاء سيدخلون في بلاد السلاح، بأي أنت حجة تتكلم؟ قال الله: اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهو عند الله عظيم. تضع التهم في إخوانك وهم براء، لا ينبغي. كما أنه لا ينبغي أن تخذف فلان بالزنا أو فلانة بأنها زانية، ما يجوز. فهكذا لا يجوز أن تتهم أهل الحق. فيا شباب، التفوا حول شيخكم، واغتنموا الأوقات والفرص للنهل مما عنده من علم، والاستفادة مما عنده من خير ومن سائر إخوانه. فمساجدكم بحمد الله معمورة، والله مساجدكم معمورة. نذهب كثير إلى قرى ترى علم وترى حلقات، لكن مثل الحامي من حيث التدقيق في المسائل العلمية لا تجد، من حيث بحث المسائل لا تجد، دقة في العلم ورصانة واستمرار. فاغتنموا هذه الفرص، فإنها والله أغلى من الذهب والفضة. في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الوزغ الضفة، لو قتلتها في الضربة الأولى لك 100 حسنة. أمر بقتلها، قال لأنها كانت تنفخ على إبراهيم. لما وضع إبراهيم في النار من قبل الكفار، هذه الدابة الصغيرة تنفخ في النار. سبحان الله، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها. فانتبه يا أخي، الأمر خطير. أنا عندما أتحدث عن هؤلاء هل أتكلم على فلان وفلان؟ وإن كان مثلا يخالفني في فكرة أو في أمر أنا كنت أسعى إليه لكن يخالفني، هذا لا يحملني أن أكذب عليه ليتشفى، لا، أقول الحق وأدعم هذا الحق بالأدلة. هكذا هو الحق، وضوح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن العجب العجاب أن ترى من أتباع الحزب الجديد أيام الحصار في دماج والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة تقصف ويقصف بها على عزل، على طلاب علم، على مشايخ، على حفاظ قرآن. تسمع من أتباع الحزب الجديد من يقول ما قالها عمي، ما قالها أصحاب الجماعات الأخرى، سمعنا من قال منهم تساهلون عدل شوي. لا إله إلا الله، هذا طبعا بلهجته. ولما أخرج أولئك من دماج القبائل والعوام حزينون، هذا باطل، هذا ظلم. وما سمعنا من أنكر من أتباع الحزب الجديد أبدا. القبائل ترحب، ما سمعنا عبد الرحمن ولا غيره يرحبون بطلاب العلم الذين خرجوا من دماج ولو من باب العواطف أبدا، وإنما ترى قسوة وغلظة. بالمقابل سيجالس الصوفي ويضاحكه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمسلم يتحرى. يا أخوان، نحن في آخر زمان تكثر فيه الفتن والمحن. إن قبل ساعة سنين خداعة، سبحان الله، علم من أعلام النبوة يصدق فيها، يخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب. هذا الآن قبل قيام الساعة سنين خداعة. ماذا يحدث؟ يخون فيها الأمين، رجل معروف بالعلم، بالأمانة، بالصدق، بالدعوة، لا، هذا خاين. هؤلاء أصحاب فتن، صح كلامه، أصحاب فتن هؤلاء. ويخون فيها الأمين، ويصدق فيها الكاذب. قناة عرفت بالكذب تصدق، ويكذب فيها الصادق. فانتبهوا يا ابناء الإسلام والمسلمين، حافظوا على هذا الخير الذي أنتم فيه، حافظوا على هذا الخير، حافظوا على هذه النعمة، نعمة الهدوء والأمن والأمان، نعمة العلم. مثل هذه المحاضرات كل جمعة تستفيد، وإذا أشكل عليك مسألة لعلك تجد الجواب في نفس الوقت. بعض القرى عنده إشكال يتصل ويتصل، بعد 3 أيام يأتي الخبر، بعد أسبوع يأتي الجواب. أنتم بحمد الله في نفس الوقت تذهب إلى بيت أبي بلال تتصل به الجواب، الحمد لله، نعمة. دروس وخير عظيم. فكما قلت لكم، هذه مشاركة والمجال للمشايخ، وأنا وضعت هذه النصيحة من محبتي لكم، وتعلمون حبكم بالنسبة لي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته كما جمعنا وإياكم في هذا المسجد، ونحفظكم من الفتن والمحن، ونجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الشرور. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل كيده في تدميره، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.